من المسلسلات المشهورة المسلسل بالمحبة مروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقلت بركل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاثا ثلاث مرات. وفي رواية يا معاذ إني أحبك وأوصيك ألا تتعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم معاذ قال تلميذه الحب لي يا عبد الرحمن إني أحبك فقلت بكل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو قال تلميذ صنابعي يا أبا عبد الرحمن صنابعي إني أحبك وقلت بركل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا كل شيخ يقول هذا المقال لتلميذه إلى أن وصل التسلسل إلى مشايخ حوالي 30 شيخا. قال لي كل واحد منهم إني أحبك وقلت بركل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاثا. وإني أيضا أقول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح أقول إني أحبكم جميعا فقولوا دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هناك حديث مشهور يحشر المرء مع من أحب. يا كنت تحب الأولياء تحب الصالحين تحب العلماء فأنت تحشر معهم يوم القيامة. أين المحشر؟ في ميدان جبل عرفة يوم نطي السماء كطي سجل الكتب. يطوي يطوي بس آخر الزمان يطوي يطوي لين خفيف زي الورق. ثم ينجمع بعد من الطوي ينجمع عجب الزنب كله ينجمع عجب الزنب إلى جهة ميدان عرفات. فالأنبياء والصالحون والعلماء واللي يحبهم ينجمع هذا الجزر كله حوالي جبل الرحمة. والمشركون والكفر المنافقين يجمع جبل الرحمة وراء جبل الرحمة. ينزل المطر 40 يوم وكل واحد بعد هناك يوم. من هذا الحديث يؤخذ أن الإنسان إذا وقع في قلبه محبة لأحد أصدقائه أو لأحد تلاميذه أو لأحد مشايخه فلا يجوز له أن يكتمه تلك المحبة في قلبه، بل ينبغي أن يصارحه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع في قلبه محبة معاذ ما كتم في قلبه وبعيد يا معاذ ويماني يا ما إيه جا جنبه ومعاذ اشتغل إيش جا جنبه وقال يا إني أحب بس محبة فاضية لا ما محبة فاضية. قال فقل دبر كل صلاة علمه فائدة أخروية وهي ملازمة هذا الدعاء ثلاث مرات عقب كل صلاة. وقد يكون إظهار المحبة مفروضة بفائدة دنيوية، وذلك ما إذا كان الإنسان عنده ولد عمره 8 سنوات أو 10 سنوات نجح في الاختبار وخرجت النتيجة يزم يوه تعال بشر نجحت إيه نجحت والله أنا أحب نجحنا أحب دول ندلوا 10 ريال خد 10 ريال وروح مشي حارة أركلها بسكليت ولا أشتري لك شيء لعيبة أو بس إظهار المحبة مقرونا بفائدة إيجابية من المسلسلات.